مشكلة تؤرقني منذ سنوات، الخوف والقلق والاكتئاب، وخاصة الوساوس، لا إله إلا الله، الوساوس في كل شيء، خاصة العقيدة. أنا مع كلام مع آلام تقريبا أسفل رأسي من خلف ورقبتي وكتفي وركبتي. الحمد لله واظب على صلاتي في وقتها، أول محافظة على ورد يومي من القرآن، وأقرأ أذكار الصباح والمساء مع الذكر يخف كل شيء، خاصة الصلاة وقراءة القرآن وسورتي الإخلاص والناس وآية الكرسي وبعض آيات السحر، لكني على واجبات أخرى ينبغي القيام بها ولا أقوم بها، فلا يمكنني قراءة القرآن والصلاة طول الوقت، مع العلم أني أتناول دواء ضد الاكتئاب منذ حوالي سنتين وأكثر. من ماذا تنصحوني؟ ادعو بظاهر الغي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بشفائك شفاء لا يغادر سقما، وأن يجعل ما ألم بك أو بك، لست أدري هل السائل رجل أو امرأة، المهم السائل، أن نسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائه، وأن يجعل ما ألم به كفارة له ورفعة في درجته، وأن يثيبه على صبره واحتسابه كما يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ونقول ابتداء طهور إن شاء الله، ثم ننصح بالمحافظة أولا على الواجبة والاجتهاد في إتقانها وأدائها على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل، ثم اغتنام فرص إقبال الناس على بعض الطاعات. فإذا رأيت من نفسك أخي السائل إقبالا على قراءة القرآن فاقرأ قرآنا، وإذا رأيت إقبالا على الصيام صم، وإذا وجدت من نفسك تشوفا إلى الصلاة فصلي، وإذا وجدت همة في الدعوة الفردية إلى الله أو زيارة القبور أو صلة الأرحام أو نحو ذلك، تحاول بقدر الإمكان ألا تلتزم طريقة واحدة لألا تفل. ولكن الحمد لله إن أبواب العبادات كثيرة جدا وواسعة جدا، تحاول أن تنوع، مرة تفعل كذا ومرة تفعل كذا، حتى تجد النشاط والهمة في عبادتك وطاعتك، لا سيما وأنت تحتاج بالفعل إلى اجتهاد في الطاعة ليقوى إيمانك وبالتالي تنقطع هذه الوساوس عنك. لكن مع هذا أيضا أنصح بأن تجتهد في قطع الخواطر السيئة والوساوس السيئة بمجرد ما تطرأ على ذهنك وتتسرب إلى خاطرك. الشيطان لا يملك إلا أن يوسوس لك، فحاول أن تقطع هذه الوساوس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، فيقول الله، إلى أن يقول له فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينتهي وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليدخل عن يساره. والأفضل هنا أن الإنسان يشغل فكره بأمر آخر، يعني حاول يصرف هذا الخاطر السيء عن ذهنه بأنه يشغل ذهنه بأي شيء آخر، يوم يقرأ قرآن، يخرج يترك المكان اللي هو فيه، يذهب إلى المسجد، يتصل بأحد إخوانه يتكلم معه في مسألة شرعية، يقوم يأتي بكتاب يقرأ فيه مسألة أو يبحث مسألة أو نحو ذلك، حتى لا يعني يتحول الخاطر أو الخاطرة، لا تتحول الخاطرة إلى فكرة ثم إلى إرادة ثم حديث نفس ثم هم ثم فعل ونحو ذلك. ولا بأس إن شاء الله أن تستعين بعد الله عز وجل ببعض إخوانك الذين يحسنون الرقية والعلاج بالقرآن بالطريقة الشرعية الصحيحة، فلعل الله عز وجل أن يجري الخير على أيديهم ويعجل بشفائك إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ولجميع المسلمين.